تمتع مستخدمو تلفاز بمشاهدة هذه الحلقة مبكراً مجاناً وبدون فواصل إعلانية. هزاني الشوق لأهل الحجرات، لبيوت الأمهات الطاهرات، لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركة. عندما واجهتها نلت المنى، وانتشى القلب بطيب النفحات، بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات، وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. إسلام حمزة أثر تأثير إيجابي كبير على النبي وأصحابه، شعروا بدعم معنوي. رجل بثقل حمزة يدخل في دين الله، سيد من سادات قريش. طبعا فرح الصحابة، فرح المؤمنون، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام عمه. وكان النبي قبل هذا كان حريصا على إسلام كبار أهل قريش ودخولهم في دين الله، لأن واحد من هؤلاء لو أسلم طبيعي أنه سيؤثر في الدعوة إلى الله، سيعطي المسلمين قوة. وكان من الناس الذين يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، اللي تشوفه يا رب أعز الإسلام به، بأبي جهل ابن هشام، عمرو بن هشام، أو بعمر ابن الخطاب. إيش معنى عمر؟ عمر رجل قوي، والكل يعرف أن شخصية عمر شخصية قوية، شخصية لا تداهن، لا تعرف المجاملة. عمر يختلف عن غيره من سادات قريش حتى، ومع هذا ما دخل في الإسلام، كان شديدا حتى على المسلمين رضي الله عن عمر. ظل سنوات ما دخل في الإسلام، يسمع يحاول، لكن أبدا ما دخل في الإسلام، بل كان شديدا على المسلمين. ومع هذا كان في قلبه شيء من التردد في قلب عمر. تذكرون الهجرة الأولى للحبشة، لما بعض الصحابة راحوا إلى الحبشة ثم رجعوا، كان من الناس الذين ساروا إلى الحبشة امرأة اسمها ليلى بنت أبي حثمة، زوجة منه الصحابي عامر بن ربيعة، اثنينهم راحوا الحبشة. قبل ما يروحون الحبشة، ليلى صارت بروحها، وعامر راح يجيب بعض الحاجات علشان يروحون يهاجرون. شافها منه؟ شافها عمر، وقف عليها، وكان للحين ولازال على شركه، وكان تشوف والناس يشوفون من عمر نوع من الأذى للمسلمين. فسألها عمر، قال: يا أم فلان. قالت: ما تريد يا عمر؟ قال: إنه الانطلاق يا أم عبد الله، رايحين خلاص. قالت: نعم. يعني إيش عندك يا عمر؟ نعم رايحين حنا، والله لنخرجن في أرض الله، رايحين بأرض الله. آذيتمونا وقهرتمونا، سنخرج حتى يجعل الله لنا مخرجا. تعرف شنو رد عليها عمر؟ ترى هذا قبل فترة، قال لها عمر: صحبكم الله يا أم عبد الله. استغربت، هذا مو عمر اللي نعرفه، هذا مو عمر الشديد علينا. لما رجع زوجها قالت ترى أنا شفت عمر وشفته حزين حتى على خروجنا، لا وقاعد يدعو لنا، يقول صحبكم الله يا أم عبد الله. فقال لها زوجها، قال لها: يا أم عبد الله، أنت طمعانة في إسلام عمر؟ أنت على بالك أن عمر راح يسلم؟ قالت لي ليش لا؟ الله يهدي من يشاء. قال لها والله لا يسلم الذي رأيتي، يعني عمر، حتى يسلم حمار عمر، يعني إذا حمارهم أسلم سيسلم عمر. لهالدرجة كانوا الناس يأسين أبدا من إسلام عمر بن الخطاب. لكن الغريب أن عمر عند أخت، شنو اسم أختها؟ أختها اسمها فاطمة بنت الخطاب، أخت عمر بن الخطاب، وهذه أسلمت في بدايات دخول الناس في الإسلام. ومنه بعد زوجها ولد عم عمر اسمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وتعرفون منه سعيد أحد العشرة المبشرين، أيضا أسلم قديما. لكن مع هذا ما كانوا يظهرون الإسلام أمام عمر. هي قاعدة ببيتها معها زوجها، من يجيهم دائما؟ يجيهم صحابي اسمه خباب بن الأرت، هذا الرجل المعذب الذي أوذي في سبيل الله، كان يحفظ القرآن، كان يتعلم من الرسول ويأخذ العلم والقرآن. وين يروح؟ يروح حق فاطمة وسعيد، يقعد معاهم في البيت يقرأهم القرآن، وعمر ما يدري. عمر في بيت وفاطمة في بيت. يوم من الأيام في السنة السادسة وبعد إسلام حمزة بثلاث أيام، شوف تخيل، الصحابة مستأنسين الحين بحمزة، وين حمزة الحين؟ قاعد ويا الرسول ويا الصحابة في دار الأرقم، أبو بكر وحمزة والنبي، وقاعدين في دار الأرقم يتعلمون، وفاطمة وزوجها سعيد وخباب جالسين في بيت فاطمة. وفي هذا اليوم عمر كان غضبان من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، معصب وبيد السيف، ويسأل أين محمد؟ وين راح محمد؟ أنا بروح له، أبي أجلس وياه، أبي أكلمه، ماسك سيف. تبي تكلم محمد؟ منو شافه في الطريق؟ واحد اسمه نعيم بن عبد الله. قال ماذا تريد يا عمر؟ قال أريد محمدا الذي فرق أمر قريش، سفه أحلامها، عاب دينها، سب آلهتها. فقال له يا عمر، بدل ما تروح حق محمد روح إلى أهل بيتك وصلحهم. قال وما تقصد يا نعيم؟ قال إن خباب بن الأرت عنده صحيفة يقرأ القرآن على أختك وزوجها. ماذا؟ أنت صادق؟ قال نعم. وكان في هذا اليوم خباب جالس مع سعيد وفاطمة يقرؤون القرآن، وأسرع عمر بسيفه وين؟ رجع إلى بيت أخته. لين وصل وطرق الباب، عرف سعيد وفاطمة أن عمر في الباب. خباب خاف يذبح عمر، يقتله، يقتل عمر. اختبأ، قالوا اختبأ أنت في البيت، انخش، كان عندهم في مخدع لهم، اختبأ هنا يا خباب. وفتح الباب عمر ودخل. دخل عمر بن الخطاب وسأل أخته فاطمة وسعيد زوجها، ما هذا الصوت الذي سمعته عندكم؟ سمعت صوت، شنو هذا الصوت؟ قالت لحنا نتحدث. قال لا لا لا لا، في صوت آخر سمعته عندكما، لعلكما صبوتما، لا يكون مغيرين دينكم، لا يكون اتبعتم محمد. فقال له سعيد ولد عمه، قال له سعيد بن زيد يا عمر، يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ يمكن يكون الحق مو عندكم، مو في هذه الأصنام، في دين آخر، يبي يشكك في دينه. فإذا بعمر ما يرد على سعيد، ضربه ضربة شديدة سقط منها سعيد. ترى عمر ما حد يقدر عليه، عمر قوي، ضرب سعيد. فقامت منه زوجته فاطمة تمنع عمر عن سعيد وتمنعهم عن بعض، توخر عمر عن سعيد، فضربها عمر، ضرب منه، ضرب أخته فاطمة المرأة الضعيفة، ضربها حتى شجها وسال منها الدم. هني كأن عمر شوية يعني توقف، طق سعيد، ضرب أخته، ثم لما رأى من عمر أنه ضربهم خلاص، ردوا عليه وقالوا له نعم يا عمر لقد أسلمنا، يعني سوي اللي تبي تسويه. لقد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك. شو بيسوي؟ أخته وطقها والدم نزف، وزوجها انضرب، شو بيسوي؟ هدأ عمر فقال لأخته فاطمة: أعطيني هذه الصحيفة. قالت له أخت فاطمة، قالت له: لا، إن نخشاك عليها، إحنا نخاف من الصحيفة منك. قال: لا تخافي. وحلف بآلهته أن يرد هذه الصحيفة وما يمسها بسوء. وشوي فاطمة قالت: يمكن أخوي يتأثر إذا قرأ القرآن. لكن قالت له قبل، قالت له: يا أخي، نعم، قالت: إنك نجس على شركك، أنت على الشرك اللي أنت عليه أنت نجس، وهذه الصحيفة لا يمسها إلا طاهر مطهر. قال: وما قصدك؟ قالت: لا تستطيع أن تمس الصحيفة. قال: ماذا؟ قالت: نعم، اذهب يا أخي فاغتسل ثم أعطيك هذه الصحيفة. وعمر الحين غريب، بدأ قلبه يلين، ما أخذ الصحيفة بقوة، كان يقدر يدفع أخته ويأخذ الصحيفة ويأخذ يقرأ، لكن لا لا لا لا. عمر بهاللحظة بعد ما طق أخته وضرب زوجها وطلع الدم وشاف الموقف واعترفوا له بالإسلام، هني كأن جاته حالة من الصحوة. شفت الصحوة؟ الإنسان اللي كان نائم فجأة استيقظ، وتقول لأخته: ما راح أعطيك الصحيفة لين تغتسل. ويقول لها: حاضر، أروح أغتسل. ترى مو عمر يقول هالكلام، مو عمر. راح عمر واغتسل قبل أن يمسك هذه الصحيفة. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. هزني الشوق لأهل الحجرات. في هذا الوقت عمر راح يغتسل، من بقى فاطمة اللي عليها الدم، سال الدم في الغرفة، سعيد زوجها يصبرها وتصبره، خباب رجع مرة ثانية يقول لهم: شو اللي صار؟ صار كذا وكذا. عمر راح يغتسل. تخيل هم في هذه الدقائق ايش قاعدين يسوون؟ ما ندري، خايفين طبعا، يدعون الله أكيد، يمكن قاعد يدعون ربهم أن يفتح الله قلب عمر، لأن هذه لحظات حاسمة، مو علشان شخص يسلم، لا لا لا لا، هذه لحظات حاسمة في تاريخ الإسلام كله. عمر رايح يغتسل، وبعدين عقب ما تنشف ولبس ثيابه جاء الآن هادي عمر بعد ما اغتسل، قالها: أعطيني الصحيفة، تفضل هذه الصحيفة. والآن شايف وعارف الموقف اللي صار، عارف شنو الشيء الخطأ اللي سواه هو، مهما كانت أخته كذي سوى فيها. مسك الصحيفة، عمر عربي يعرف شنو قاعد يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. أول آيات يقرأها عمر: طه، حروف عربية مقطعة، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن ما أنزل للشقاء، إلا تذكرة لمن يخشى. اللي عنده قلب يخشى الله راح يستفيد من هذا القرآن. وعمر يقرأ هم ساكتين: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن. كأن قلب عمر قام يطير الحين. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعني الآيات ترى تهز الجبل، مو تهز الإنسان العادي، لن وصل إلى قول الله عز وجل: إنني أنا الله. ترى شيء، شوف قدر الله أن عمر يقرأ الآيات هذه، كأن الله اختار أن هذه الآيات بالذات عشان تخترق قلب عمر. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني يا عمر، فاعبدني يا عمر بن الخطاب. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هني قلب عمر اهتز. عمر ترى 6 سنين الحين صارت من البعثة، 6 سنين هو أبدا مراضي، ما يقبل، بل هو شديد على الإسلام والمسلمين. بعد 6 سنين والنبي يدعو له، أخته تدعو له، وشوف شلون الموقف، وجاي يذبحهم. يقرأ القرآن ويرق القلب، شوف تأثير القرآن سبحان الله. تدري شنو قال عمر بهاللحظة؟ قال ما أحسن هذا الكلام، والله كلام حلو، كلام جميل، ما أكرم هذا الكلام. يطالع فاطمة ويقول ما ينبغي لمن يقول هذا الكلام أن يعبد معه غيره. الله أكبر. تخيل فرحة فاطمة الحين، تخيل فرحة سعيد زوجها، تخيل فرحة بنو خباب، وعمر يقول اللي يقول هالكلام ما يصير أحد يعبد دونه. ثم قال حق أخته وسعيد، دلوني على محمد، إيش تبي فيه؟ دلوني عليه. خباب من شدة الفرح وهو يسمع هذا الكلام طلع. أنت هنا؟ وين جالس؟ لحظة لحظة يا عمر، أبشر يا عمر، أنا وديك عند محمد. قال له يلا امشي وياي. خباب طلع ويا عمر يبي يوديه وين؟ حق النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم. وهو في الطريق يقول له أبشر أبشر يا عمر. قال أبشر بماذا؟ قال أبشر إني أرجو الله أن يكون النبي قد خصك بدعوة، خصك أنت يا عمر بدعوة خاصة فيك. قال له أنا؟ قال لي أنت. قال شنو قال؟ يقول أنا سمعت يقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. قال أنت سمعته؟ قال إي والله سمعته يا عمر، يخصك أنت بالاسم. هني عمر فرحان أكثر، أنا رايح أسلم ودريت أن النبي قاعد يخصني أنا بالدعاء. ويقول لخباب الله الله يا عمر، الله الله يا عمر. عمر يقول له دلني دلني على محمد. أخذه معه وين؟ وصله إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. قال هني محمد؟ قال إيه، هني هو مجتمع مع بعض أصحابه، جالسين كم واحد، وكان منهم علي، كان منهم أبو بكر، كان منهم حمزة، كان منهم بعض الصحابة، ومتوشح سيفه، ماسك سيفه ترى عمر هاللحظة هذه. لين وصل على دار الأرقم فطرق الباب، طرق الباب، الصحابة متعجبين، الطرق مو طرق الصحابة العاديين اللي طرق يخوف. نظر واحد من الصحابة من وراء الباب خاف، هرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله يا رسول الله. قال ما الخبر؟ قال هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف. طبعا الصحابة كلهم خافوا. عمر وصلنا لدار الأرقم، يعني الله يستر ايش راح يصير، لا ورافع السيف بعد، من رد الحين؟ الأسد اللي أسلم قبل 3 أيام، حمزة أيضا هو بطل، من يقدر يواجه عمر بهاللحظة إلا حمزة. فقال لهم حمزة ما لكم؟ ايش فيكم؟ يعني ليش خايفين؟ قالوا عمر بن الخطاب في الباب، عمر وصل لنا. فقال حمزة افتحوا له الباب، إن كان يريد خيرا بذلناه له، نعطيه الخير اللي يبي، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. يعني إحنا نقدر على عمر، شنو عمر يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف حمزة كان في قلبه ليل الحين أمل كبير إن دعاءه ما يخيب، لما دعا لعمر من قلبه دعا لعمر. فقال النبي لحمزة لا ابتعد ابتعد يا حمزة، ابتعدوا جميعا. وقال لهم ائذنوا له فليدخل. الصحابة كلهم خايفين على الرسول الحين، وكلهم جاهزين إذا عمر سوى شيء بسيفه. فتح الباب لعمر، دخل عمر بن الخطاب والصحابة جلوس واقفين واقفين عند منو؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل منو؟ عمر. عمر ماسك سيفه. أول ما دخل عمر أخذه النبي بثيابه، شوف بثيابه، ثم جذبه جذبة شديدة، تله تله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا عمر يا عمر، ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب؟ شو اللي جاي فيك يا ابن الخطاب؟ والله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. يعني شو اللي جاي بك يا عمر؟ أنت راح تستمر بهذا الأمر لأن الله ينزل عليك العذاب من عنده. الصحابة الآن متأهبين جاهزين، وعمر واقف والسيف بيده، والنبي أشجع الناس طبعا رسول الله، ماسك عمر من ثيابه وتاله ويقول له: يا عمر، ليه متى على هذه الحال؟ أنت شنو ناطر؟ ينزل الله بك صاعقة من السماء؟ فقال عمر: يا رسول الله. ماذا؟ ما قال يا محمد، قال يا رسول الله. ترى أجمل كلمة طلعت من عمر هذه الكلمة اللي هزت البيت كله. يعني النبي أكيد متفاجئ، حمزة، علي، أبو بكر، ترى كلهم متفاجئين. أول كلمة قال يا رسول الله. عمر 6 سنين من الشدة والغلظة على الإسلام يقول يا رسول الله. نعم، شنو تبي يا عمر؟ قال: جئت لأؤمن بالله وبرسوله. ماذا؟ وجئت أؤمن بما جاء من عند الله. يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. من الذي كبر؟ الرسول. اللي كبر الرسول. الله أكبر. كل اللي في البيت اسمعوا التكبيرة، وكل الذين في البيت كبروا بعد تكبير رسول الله. الله أكبر الله أكبر. من شدة التكبير، ليش الناس تستغرب لما واحد يسلم الناس تكبر؟ النبي كبر لما أسلم عمر، لما كبر النبي كبر حمزة، كبر علي، كبر أبو بكر، كبر أهل الدار جميعا. تدرون من اللي سمعهم؟ أهل قريش، وهم عند الكعبة سمعوا صوت تكبير الصحابة في دار الأرقم، وهم يقولون الله أكبر الله أكبر. تعرفون ليش يكبرون؟ لأن الإسلام الآن بدأ بصفحة جديدة أخرى، بدأ تاريخ عز يسطر في الإسلام، بدأت الآن الصفحة تكتب بماء الذهب في عز الإسلام والمسلمين. إنه ليس أي إنسان، إنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. الله أكبر الله أكبر يوم أن أسلم عمر. طرق الباب فقالوا: من لدى الباب حضر؟ إنه عمر أتانا، هل لخير أم لشر؟ إنه يوم عزيز، يوم إسلام عمر. إنه يوم عزيز، يوم إسلام عمر. فرق الله لديه من هدى ممن كفر، فرق الله لديه من هدى ممن كفر. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. هزني الشوق لأهل الحجرات. تخيل هذا المشهد، عمر بن الخطاب، الحين الفرحة للحين موجودة بإسلام حمزة، للحين الفرحة مستمرة في قلوب الصحابة بإسلام حمزة. بعد 3 أيام يكرمهم الله بإسلام عمر. أي كرامات من رب العزة هذه! يجلس عمر وحمزة وأبو بكر وعلي وبعض أصحاب النبي جالسين الآن في دار الأرقم، ابن أبي الأرقم، والنبي يعلم عمر أصول الإسلام وقواعد هذا الدين وأخلاق هذا الدين العظيم، وعمر قد انشرح صدره لدين الله عز وجل. ثم قال عمر: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ يعني مو حنا على الحق سواء كنا في الحياة ولا الموت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم، سواء كنا أحياء أو متنا، هذا كل حق وكل خير. عمر الحين يبي يغير، خلاص المنهج لازم يتغير. يا رسول الله، توك أسلمت عمر، عمر اليوم أسلمت، تبي تغير النهج؟ يبي غير النهج. أي نهج تريد أن تغيره؟ أول سؤال يسأله: إذن يا رسول الله، فلما الاختفاء؟ شوف عمر شو بيقول، يعني ليش يا رسول الله احنا منخشين؟ ما حد قالها. عمر الحين غير، عمر غير، عمر أسلم، عمر أسلم، يعني ما حد في خير يقرب لنا. قال: فلما الاختفاء يا رسول الله، ليش احنا مختفين؟ والذي بعثك بالحق، يقسم بالله، والله يقسم بالله، راح نخرج ونعلن ديننا لأهل قريش ونعلن إسلامنا كلنا. ليش احنا خايفين؟ ليش نصنا أو أكثر من النص كاتبين إيمانهم؟ ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت وما تشاء، أنت تقدر، غيرك ما يقدر. يا عمر، طلع من دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فسأل الناس: أي قريش أنقلوا للحديث؟ من وكالة الإعلام اللي فيكم؟ منو اللي إذا قلت له كلام نشره في الآفاق؟ منو ناشر الخبر اللي طلع اللي ينشر الخبر في كل مكان؟ قالوا له واحد اسمه جميل ابن معمر الجمحي، جميل هذا معروف، أي شيء تقول له ينشر الخبر بين الناس. راح له عمر، قعد وياه، قال: يا جميل. قال: نعم يا عمر. الحين ما حد يدري أن عمر أسلم. قال: سأعطيك معلومة. قال: ما هي؟ قال: أما علمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ نظر إليه جميل قاعد يطالع عين عمر، وعرف جميل أن عمر بكلامه هذا ما يتغشمر. ما سأله، صج ما سأله متأكد مو متأكد، أبدا ما سأل. جميل بس طالع عمر، عرف أن الخبر صح، ورجع ولا سأله، مسك ثوبه ومشى راح. وعمر يلحقه يبي يشوف شو يسوي، لين جاي على باب المسجد عند الكعبة، ثم صرخ جميل بأعلى صوته، والناس تدري جميل يجيب الأخبار، جميل عند الخبر الحصري، فأخذ يصرخ جميل: يا معشر قريش، يا معشر قريش. تجمعوا الناس، كبار والصغار والسادة والعبيد، كل الناس تجمعوا. ايش عندك انت تنادينا يعني في خبر؟ خبر. فإذا به وعمر واقف عنده وراه: ألا يعني انتبهوا، ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ. عمر وراه يقول له: كذبت، لا تقول صبأت. نظرة توك تقول لي قال: كذبت، لكن قول لهم أسلمت. يعني حتى العبارة عهد جديد، قلت لك عهد عمر هذا، كلمة صبأ منتو كفوا تقولونها، حتى قول لهم أسلم عمر، يعني غصبا عليك تعدل الألفاظ، بعد حتى الألفاظ عدلها، شوف العزة. قال: قل لهم أسلمت. قال: أسلم عمر. ثم رفع عمر صوته، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا بالناس يكثر فيهم اللغط، يكثر فيهم اللغط: عمر أسلم. وإذا بهم يتدافعون، فثاروا على عمر، قاموا عليه كلهم يبون يضربون عمر. وكان بداية الصبح أول الصبح تجمع الناس عليه وقاموا يضربون عمر، وعمر بروحه يدفع هذا، يدز هذا، يرد هذا، يدفع. كل ما جال اثنين ثلاثة ضربهم عمر، كل ما يضربونه ضرب وعمر يردهم، عمر قوي. كل ما جوا اثنين ثلاثة ضربهم وارجعهم، كل ما جاء واحد يتكلم يضرب عمر ويرجع، لين الشمس صارت الظهيرة وعمر تعب، وجلس عمر من إيذاء الناس له. لكن من كفو يقترب من عمر، عمر بقوته تغير تاريخ الإسلام وبدأ عز الإسلام والمسلمين. تخيل اللي ما كان يعلن إسلامه بعد إسلام عمر راح قال لهم ترى أنا أسلمت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم، ويروح يوقف عند عمر، يعني اللي فيه خير يقرب ترى عمر موجود. تخيل شلون بدأت العزة في قلوب الإسلام والمسلمين. اللي ما كان يطوف لله حول البيت بدأوا يطوفون، كل اللي أخفوا إسلامهم بدأوا يظهرونه وبدأوا يصلون عند البيت كله عزة لله عز وجل بإسلام من؟ بإسلام عمر ابن الخطاب. تخيل إسلام حمزة بعد بثلاث أيام يسلم عمر، حتى أن في بعض القصص أن عمر وحمزة أحياناً شو يسوون؟ كان يطلعون يتمشون مع بعض ويمشون معهم بعض الصحابة. تخيل بس المشهد، أن عمرو بن هشام أبو جهل يشوفهم، أبو لهب يشوفهم، عتبة وشيبة يشوفونهم، يشوفون عمر وحمزة يمشون وراء بعض، يمشون مع بعض، والناس تشوفهم منو فيه خير يقرب من هذيل الأثنين، ومعاهم بعض الصحابة يمشون. والله إنه لعز في تاريخ الإسلام والمسلمين. كلما ضاقت فرجت، اشتد الأمر على أصحاب النبي، فجأة يأتي الفرج والعزة لأصحاب النبي. هكذا كان دين الله عز وجل في بدايات بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. ليت للأرواح معراج إلى خير بيت نال أعلى الدرجات، للنبي المصطفى خير الورى، حبه والله أسمى القربى. هاهنا آثاره تروي لنا قصة الصبر وتلك التضحيات، ذكره فرض علينا بدا، إنه مسك ختام الصلوات، إنه مسك ختام الصلوات.